ولا تناقض عندهم في ذلك. هو ورد عن التابعين كثيرا، وعن الصحابة روي عن ابن مسعود أظن، لكن مسعود قال هو معهم وعلمه في كل مكان، هكذا رخص. وأظن ورد عن ابن عباس أيضا عن ابن مردويه أنه معهم بعلمه، معهم بعلمه، ما يدل على هذا، لأنه مثل ما قال الشيخ الإسلام في مواضع من كلامه، مثل ما قال الشيخ محمد إبراهيم، تفسيرها باللازم لا يدل على أن هذا هو المعنى الذي يعتقدونه فيها، بل المعية أوسع من العلم. ما حاجة، لأن ما نحتاج إلى ذلك، ما ظهر مسألة المعية الاختلاطية إلا بعد. نعم. الثاني نقول شوف، عندما نحقق هذه المسألة وهو معهم بعلم، وش معنى ما يخالف؟ فسر لي وهو معهم بعلم. خلاص، إذن هذه ما بقى. لكن السلف لما انتشر ولا يرد له القول بأنه معهم بذاته، يعني معهم مختلف في المكان، صاروا يفسرونها بمقتضاها الذي هو العلم، درءا للتوهم الفاسد. وقد ذكرت لكم ان ابن القيم ذكر في الجامع الإسلامية عن عبد الله المبارك احد الفاضل قال: لا نقول انه ها هنا في الارض كما تقوله الجهمية، نقول ها هنا، يعني فنفى ان يكون معنا في الارض. وعلى كل حال المسألة عندي ما هي يعني ذات اشكال كثير، اذا تاملها الانسان وجد انها واضحة. نعم ابدا، الصحابه اذا ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه فقد فسرها بلازمه، وابن عباس رضي الله عنه كثيرا ما يفسر القران بالمراد. نعم فسر، لان هذا من لوازمه، لان هذا من لوازمه. نعم نعم يا سامي، القرب والمعيه، القرب اخف، ولهذا لم يرد القرب عاما كما وردت المعيه، المعية وردت عامة، والقرب لم يرد عامة، وسيأتي إن شاء الله في آخر الفصل. فالقرب يقول شيخ الإسلام ما يكون إلا للعابد أو الداعي، ما يكون لكل أحد، فلا يمكن أن نقول الله قريب من الكافر، لكن المعية أشمل وأوسع، مقيد بالداعي أو العابد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي، إذا دعان هذا الداعي، العابد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. نعم والله المشهور كما قلت لكم، أنتم إذا قلتم بذاته، أنتم فكر لأن هذا بحث ما له. اللهم صل على الصلاة والسلام. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ما يحتاج تقول صلى الله عليه وسلم، إنك تقول والصلاة والسلام، تقول محمد وآله وصحبه أجمعين، مش تقولون يعني كيف الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة إلى صفات الله عز وجل، على صفات الله عز وجل، وقوله في رقية المريض: سبحان الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنجب رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. انتهى كلام شيخ الإسلام. تقريب رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه بنفس اللفظ، إلا قول شيخ الإسلام في الحديث اجعل رحمة من رحمتك في الأرض، فقد رواه أبو داود بلفظ فاجعل رحمتك في الأرض. وفي رواية أبي داود زياد بن محمد وأبو عوف البخاري جدا. وفي رواية أبي داود نعم زياد بن محمد وأبو عوف البخاري جدا بقوله منكر الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث كما قال الذهبي ومن هذا الوجه رواه الحاكم كما ذكره الألباني في المشكاة. ورواه أحمد رحمه الله تعالى في المسند المجلد السادس صفحة 21 ولفظ الحديث عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم صفية وأمرني أن أرقم بها من بدري. قال لي قل إيه أرقية ولا أرقى أرقية ولا أرقى أرقية يعني صواب كلام صواب. نعم. قال لي قل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض اللهم كما أمرك أمرك في السماء فاجعل رحمتك شفاء من شفاءك على ما بفلان من شكوى فيضرح. قال وقل ذلك ثلاثا ثم تعوذ بالمعوذتين ثلاث مرات. وفي سنده أبو بكر بن مريم بن أبي مريم الغساني الشامي وهو ضعيف. وقال الدارقطني متروك. وقال ابن عدي عدي الغائط الغرائط. وقال ما يوافق الثقات انتهى. وقد حكم عليه المحدث الفاضل الألباني في ضعيف الجامع رقم 5430 فإنه ضعيف جدا. وأما عن كلمة فيضرع فلم يتكلم فيها أحد من ناحية الرفع والضبط. ما شاء الله سيدي هذا أنت اللي مسويه؟ طيب ظاهر أن شيخ الإسلام حسنه باعتبار طرقه لكن بس الطرق يعني فيه منكر وفيه مشروط فيه صعوبة إذا كان ولا في عندنا الآن لا طريقين. إذا كان فيه طرق أخرى خلج ياسر يساعد لا خلج ياسر. طيب نقرأ يلا سمعنا القراءة من لكن كل يوم واحد. أنت أمس ما حضرت البارح أي لا احنا قلنا كل يوم واحد علشان ما روحنا الوقت. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكل هذا كلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معناه حق على وأنه معناه معنى وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تغله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض أن تقوم السماء والأرض بأمره. فاعل فاعل لكنه الليل يكون منصوب. نعم. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قدير مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في ذنبه قريب في علمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله عز وجل وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهي فوق عرشه سبحانه وتعالى فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم

أحد بعد الله أبدا. لو تزول نجمة من النجوم يقدر أحد يمسكها؟ أبدا ما يقدر أحد يمسكها. فكيف لو زالت السماوات والأرض؟ ما يمسكها إلا الذي خلقها، الذي يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، بيده ملكوت السماوات والأرض. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السماء فوق الأرض، والله لولا إمساك الله لها لوقعت على الأرض، لأنها أجرام عظيمة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف واسع الأرجاء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لولا أن الله يمسكه نعم لوقع على الأرض، وإذا وقع على الأرض أتلفها، وش الأرض بالنسبة للسماء؟ فالذي يمسك السماوات أن تزول ويمسك السماء أن تقع الأرض، هل يتصور متصور أن السماء تقله؟ عجيبوا يا جماعة، لا تصور، ولا أن السماء تظلها أيضا. نعم يقول ومن آياته أيضا أن تقوم السماء والأرض بأمره. من آياته يعني من العلامات الدالة على كماله عز وجل من كل وجه أن تقوم السماء والأرض بأمره. الكون ولا الشرعي؟ الكون والشرع. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، والأهواء فساد للسماوات والأرض، وهي مخالفة للأمر الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي. كذا إذن السماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي، بأمر الله الكوني والشرعي. ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي قد لا تفسدوا فيها بالمعاصي. ماذا عن الأخ حسين؟ معنا ولا ما عندنا الصدق في المكان؟ نعم من الآن فيه. من في الوقت؟ لا عندي أنت سنتين عندي. الحمد لله الحمد كثيرا كما أمر، وأشكره سبحانه وحتى أذن بزيادة من شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولو جرى بذلك من أشرك وكفر، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله عيد البشر أسلاف عن شكر في المعشر، وعلى أصحابه صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم إلى يوم الدين ما طلع الفجر عنه. نعم طيب هذا بحث من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات، في حديث قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا ايش هذا ايه تقرا ايه هذا بحث من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات. يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم. تقول هذا بحث في العقيدة الواسطية، والصواب هذا بحث في الحديث نعم الحديث المذكور في العقيدة الواسطية في سياق العقيدة الواسطية. لا مو بحث من كتاب العقيدة، هذا بحث في حديث. إيه عندك هذا بحث؟ هذا اقرا هذا بحث من كتاب العقيدة الواسطية. خطأ هذا بحث في حديث، في حديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، في حديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وش بعد؟ العقيدة الوسطية في سياق الأحاديث. نعم إيه؟ أو الواردة في الأسماء والصفات، الأسماء والصفات أو الواردة في الواردة في الأسماء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أمره رب السماوات الحر ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى. الحبي أنت ما عندك نحو؟ الحبي نعم، خالق الحب والنوى، ينزل التوراة والإنجيل والقرآن. كنا بالكسر، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ولا الآخر بالكسر لأن الآخر معناه الثاني المغاير. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فقد عنا الدين وأغني من الفقر وأغني من الفقر. رواه مسلم. جاء هذا الحديث في صحيح مسلم المجلد السابع عشر في باب الذكر ما يقال عند النوم أصل المضجع بثلاث روايات. الباب السابع المجلد السابع عشر. وش مجزة سبعة عشر جزء؟ شرح النووي. أحسن إذا أكتب الشرح أي بس لازم تشرح في شرح مسلم في صحيح مسلم شرح النووي. نعم. ما يقال عند النوم وقت المغرب عن أبي هريرة رضي الله عنه: فالأول قال اللهم رب السماوات، هذا هو الوارد في الحديث الأول. وقال منزل التوراة والإنجيل والفرقان بدلا عن القرآن. وقال خلاف رقبها خلاف رقبها. نعم. وقال أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. وقال اللهم أنت الأول من شر كل شيء أنت آخر بمطيئة. وعندنا من شر كل دابة. أما الثاني وقال من شر كل دابة أنت آخر بمطيئة. أما الثالث فقال: جاء فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، مثل الحديث الثاني. وجاء في سنن أبي داود المجلد الخامس رحمك الله كتاب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء. وقال: أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيتي. وجاء أيضا للترمذي في الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرضين وربنا ورب كل شيء. وقال: أعوذ بك من شر كل ذي شر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وذكر الحديث في مسند الإمام أحمد المجلد الثاني، وذلك مثل رواية الترمذي. المجلد الثاني صفحة كم؟ صفحة 384. نعم. أين؟ على زعمه هو أكثر حديث فيه صحيح. يعني هذا هو الأكثر. نعم. إلا أنه قال: رب السماوات ورب العرش العظيم. أحسنت. في اختلاف في يسير في اختلاف في مصر. طيب أظهر لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. نحن الآن على فصل، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب،

ولا نذكر إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو نقول إن الإنزال والتنزيل في اللغة العربية واحد، ولكن فيها أيضا إشكال إذا قلنا إنهما بمعنى واحد لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقد فرق العلماء بين الإنزال والتنزيل بأن الإنزال يكون دفعة واحدة والتنزيل يكون متفرق. وإذا نعزل عن قول إنا أنزلناه قرآن عربيا إلى قوله نزل. طيب، غير المخلوق دليل أنه غير المخلوق عبد الرحمن. نعم، لا لا عطنا من الأشكال في الأول. عادل، قوله تعالى على له الخلق والأمر، والقرآن روحا من أمرنا، صحيح الآن؟ نعم. إذن هذا الحديث مركب، أو هذا الدليل مركب من دليلين، مركب من دليل صحيح. قال المؤلف منه بدأ عبد الله، منه عند الله عز وجل، ما هي شيء أفضح من هذا؟ نعم الرحمن، قال قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا هذا ما هو بالقرآن، نريد القرآن تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، صح؟ طيب، إليه يعود عبد الله، وش معنى إليه يعود أولا عشان نعرف الدليل؟ ها؟ إيش؟ إيه نعم، طيب صح، في وجه آخر إليه يعود جمال. نعم، لأنه أول من تكلم به، أحسن. قال وأن الله تكلم به حقيقة، بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية. طيب، والثاني يقول لا، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. واضح؟ يعني لا نقول هذا الكلام كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول هذا القرآن كلام من؟ كلام الله، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، ما عندكم عنه؟ أو عبارة، أي طيب مثلا أو عبارة عنه، يعني لا يجوز أن نطلق القول فنقول إنه حكاية عادة حكاية، أو نقول إنه عبارة، لأن في هذا قولين لأهل العلم، منهم من يقول لا تقل القرآن كلام الله، قل عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالنفس، وخلق الله هذه الأصوات في الأجواء من أجل